بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ من حيث انتهينا الليلة الماضية في كيفية الإحرام وعرض بيان أشياء من محظورات الإحرام، وقد وقفنا على قول البهوتي رحمه الله: وكره أن يتطيب في ثوبه. وحين التقينا بالأخ صلاح لعلنا نطلب منه أن يعرض لنا ما أورده صاحب الروض وصاحب الحاشية، فنسأل الله الإعانة لنا وله على ذلك، وليتفضل. وكره. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. قال: وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه. يعني يكره للمحرم أن يتطيب في الرداء أو في الإزار، لكن لو طيبه قبل أن يحرم فله، يعني قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في النية طيب ثوبه، فله أن يستديم لبسه، فله أن يستديم لبسه. لكن لو خلعه لا يجوز أن يلبسه حتى يغسله. نعم. وكره. قال: وكره أن يتطيب في ثوبه، أي كره لمريد الإحرام أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب في ثوبه، إزاره أو ردائه. وحرمه الآجري. أي وحرمه، حرم الطيب الآجري، هو من محظورات الإحرام. التطيب يعني في الثوب بعد الإحرام من المحظورات، لو تطيب عامدا يكون آثما وعليه فدية. نعم. قال: وله استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم: للسنة الصحيحة. نعم، السنة ثبت الصحيحة أن يعني الإزار إذا كان أو الرداء إذا كان فيه طيب من قبل أن يحرم، يعني طيبه قبل أن يحرم، فله أن ولبسه ثم أحرم بعد ذلك، له أن يستديم لبسه، أن يستديم لبسه. لكن لو خلعه، لا يلبسه مرة أخرى حتى يغسله. نعم، سيأتي. قال: ما لم ينزع، ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. نعم. قال: أي من الثوب المطيب، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. مسه ورس أو زعفران، هذه من أنواع الطيب. نعم. قال: ومتى، ولهذا الزعفران لا ينبغي أن يوضع في القهوة ويشرب لأنه طيب. نعم، للمحرم. أكثر الناس يغفل عن هذا فيضع في القهوة أو في الشاي، يعني ربما يضع أيضا نوع من أنواع النباتات التي لها رائحة عطرية يضعها في الشاي وهو محرم، لا ينبغي له. نعم، لأن المقصود أن المحرم لا يترفه ويخرج عن مألوفه قبل الإحرام، ليتذكر القدوم على الآخرة والأكفاء بالإزار والرداء يتذكر الأكفان، يكون متجردا من يعني من زينات الدنيا وطيبها. نعم. قال: ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب؟ أي لو كان على بدنه، طبعا هو يطيب بدنه في الطيب، لكن لو تعمد أن يمس الطيب أو ينقله من مكان إلى مكان هنا يفدي. أي نعم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضع من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا. فدا، يعني الطيب قد يكون له جرم، طيب المسك أو نحو ذلك، لو نحاه أو ورده أو وضعه في غير موضعه الأول، أي نعم، متعمدا يفدي. نعم. متى تعمد مس ما على بدنه من الطيب فعلق الطيب بها فدا لاستعماله الطيب، أو نحاه من موضعه ثم رده إليه يعني بعد إحرامه فدا، أو نقله إلى موضع آخر فدا، لأنه ابتداء للطيب فحرم فعله ووجبت الفدية. نعم، ابتداء للطيب بعد الإحرام حرم فعله ووجبت الفدية. نعم. لا إن سال بعرق أو شمس. لكن لو أنه وضع الطيب على رأسه فسال بسبب العرق أو الشمس على وجهه ما يفدي، خلاص. نعم. لحديث عائشة قال: لا إن سال بعرق أو شمس فلا فدية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام. نضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، أي نعم، ماذا يحصل؟ فإذا عرقت إحدانا إذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فلا ينهاها، فلا ينهاها، اي نعم، ولا يأمرها بفدية. نعم. رواه أبو داود. وسن له أيضا تجرد من مخيط قبل نية إحرام ليحرم عن تجرد، ويجوز أن يعقد، أي سن له تجرد من مخيط قبل الدخول في الإحرام، يعني يسن له أن يتجرد مثلا في مكان خالي حتى يلبس الإزار والرداء قبل الإحرام، هذا سنة أن يتجرد، لكن لو أحرم وعليه ثياب ثم خلعها لا بأس ولبس الإزار والرداء. أي نعم، أي نعم، وسن، نعم. وسن له أيضا تجرد من مخيط قبل نية إحرام، قبل نية إحرامه، هي نعم، ليحرم عن تجرد، ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده، لكن إن استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدا. نعم. لأن الاستدامة كالابتداء. قال الشيخ: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. انتهى. أي نعم. ويخلعه ولا يشقه ولا فدية، يعني لو أنه جاهل فأحرم عليه جبة وأحرم عليه ثياب وهو جاهل، يعني من غير تفريط ومن غير إعراض، فأخبر بالحكم فله أن يخلع ثيابه ولا فدية عليه، ويلبس الإزار والرداء ولا فدية عليه لو بعد الإحرام. نعم. لحديث، لأن يعلى ابن أمية أحرم في جبة فأمره صلى الله عليه وسلم بخلعها، متفق عليه. نعم. ولأبي داود فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا فدية، خلعها من رأسه ولم يأمره بشقها ولم يأمره بفدية، لأنه أحرم بها عن جهل. أي نعم. فكذلك مثل الإخوان اللي سألوا البارحة قالوا إنهم أحرموا بالطائرة ونزلوا في جدة على نية ينزلوا لمكة لقضاء العمرة، لكن الدليل أو المطوف أمرهم أن يأتوا إلى المدينة، وظنوا أنهم يستطيعون الخروج من الإحرام فخلعوا ثياب الإحرام ولبسوا ثيابهم. على كل حال إذا كان غررهم أحد وجهلوا في هذه الحال قد لا نقول بوجوب الفدية، لكن يجب عليهم أن يخلعوا الثياب ويلبسوا الإزار والرداء. فإن استداموا بعد الدرس البارحة أو بعد الفتوى استداموا لبس هذه الثياب متعمدين، أو أنهم لبسوا الثياب ولم يسألوا أهل العلم، فيكون عليهم فدية ولا إثم عليهم، لأن الإثم يكون على المتعمد، لكن غير متعمد صحيح لا إثم عليه، لكن البديل وهو الفدية لا بد منه. من ترك شيئا من أو ارتكب محظورا فدى، أي نعم، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فدى، ولبس الثياب من محظورات الإحرام. نعم. قال: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: لا يلبس القميص ويأتي، كالقميص والسراويل والبرنس والبرنس. البرنس المغربي رأسه منه يسمى برنس، أظن أنه يسمى برنس، أي نعم. والقباء والدرع، القباء يشبه المشلح، أي نعم، والدرع، نعم، ونحوه مما يصنع من يخاط، يصنع بالمخيط، نعم، من لبد ونحوه، من لبد ونحوه. فيه أهل يعني أهل روسيا وأهل القوقاز لشدة برد بلادهم يلبسون أقبية ملبدة كأنها بطاطين، أي نعم، من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه، أي نعم. وإن لم يكن فيه خياطة، أي نعم، مثل الفنيلة تنسج نسج بدون خياطة لكنها محيطة، فكل محيط ومخيط يتجرد منه للإحرام، أي نعم. وإن لم يكن فيه خياطة، والحكمة أن يبعد عن الترفه. الحكمة من التجرد من المخيط والمحيط وكذا ليبعد عن الترفه، لا يترفه، لأن حاله الحال التي ينبغي أن يكون شعثا، يعني متذللا متبذلا بين يدي الله عز وجل، يبعد عن الترفه. والحكمة أن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المترفين الذين يترفهون وينسون العمل للآخرة ويرضون يعني بما نعموا به من الحياة الدنيا، مترفهين من الرفاهية، أي نعم. قال: ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى استذكاره وأبلغ في مراقبته. لما يكون يلبس الإزار والرداء يكون هذا مذكر له أنه محرم، فيكون أبلغ في اجتناب محظورات الإحرام، لكن لو لبس الثوب نسي أنه محرم، أي نعم، أو كان مترفها، نعم. قال: فيكون أقرب إلى استذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر، نعم، الأكفان لفائف، فبالإزار والرداء يتذكر الأكفان، نعم، والتجرد والخروج من الدنيا إلى الآخرة، إلى، نعم، هذه الحكمة من الإحرام، حكمة من اللباس الإزار والرداء والتجرد، نعم. قال: ويتذكر به البعث يوم القيامة. نعم، لما أنت تشوف الناس في عرفة، الناس يعني كلهم ملبين عليهم إزار ورداء متساوين في هذا، وترى يعني مجيئهم وذهابهم وترى ازدلافهم، تتذكر يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم، يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى أرض المحشر، فتتذكر البعث حتى تعمل له، حتى تعمل ليوم الدين. أين؟ ويتذكر به البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي، بل تعظيما لبيت الله الحرام وإجلالا وإكراما. يعني الإحرام ولبس الإزار والرداء من حكمته تعظيم البيت الحرام، من حكمته أنه يتجرد من المخيط والمحيط معظم لبيت الله الحرام. نعم. وإجلالا وإكراما كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق. إيه، الراكب يركب سيارة، يركب دابة، قصد معظم من الخلق، تجد يفتح باب السيارة وينزل يترجل ليسلم عليه، أو ينزل عن الدابة ليستقبله راجلا من تعظيمه وتكريمه. فالله أولى وبيت الله أعظم. نعم. قال: كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعا له، فكذا لزم القاصد إلى بيت الله أن يحرم قبل الحلول إجلالا متخليا عن نفسه فارغا من اعتبارها. يفرغ من اعتبار نفسه. نعم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. نعم. أي تجرد من لباسه لإحرامه، لإهلاله. الإهلال رفع الصوت بالتلبية. نعم، رفع الصوت بالتوحيد. ولأمره بنزع الجبة كما تقدم. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. نعم. قال: سواء كان إزار ورداء يسن أن يكون أبيضين نظيفين ولو مغسولين ونعلين. أي نعم. قال: سواء كان الإزار والرداء جديدين أو لبيسين، وكونهما نظيفين لأن أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه. نعم. فالرداء على كتفه والإزار في وسطه، ويجوز في ثوب واحد. نعم. والإزار هو هذا اللباس المعروف الذي يشد على الحقوين فما تحتهما، وهو الميزر، والرداء ما يرتدى به على المنكبين وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه، يجعل نصفه على كتفيه. قال الشيخ: يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، ويستحب في ثوبين نظيفين. أين؟ يعني يجوز أن يحرم يعني بإزار من قطن أو إزار من صوف أو إزار إلى آخره. نعم. قال: فإن كان أبيضين فهو أفضل. أين؟ لحديث: خير ثيابكم البياض. خير ثيابكم البياض أفضل. نعم. وقال: السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. هنا إزار ورداء سواء مشبوكين بخياط أو غير مشبوكين بخياط، يعني لا يخيطه على الجسم، ولكن إذا كان منسوجين أو ملصق بعضهما ببعض بخياط فلا بأس على شكل رداء. هنا قال: باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. وقال الموفق: ولو لبس إزارا موصولا أو اتشح بثوب مخيط كان جائزا. أي نعم، ثوب مخيط ما يلبس على هيئته يتشح به، يجعله مثل الرداء، فيجوز إذا ما وجد غيره. ويلبس الإزار. نعم. إيه إذا لم يغطي رأسه يصح، يعني حتى يلتف ببطانية يجعلها رداء ما في بأس، لكن لا يغطي رأسه، أي أو على الرداء، أو على الرداء يلتف ببطانية. أي نعم، على جسمه، على جسمه، لكنه لا يغطي رأسه. أي نعم. وإذا انتبه من النوم وقد غطى رأسه ناسيا يخلعها ولا شيء عليه. نعم، الدين يسر. نعم. ها؟ إذا غطى رأسه ناسيا، غطى رأسه ناسيا غافلا من برد أو من غيره، نائم أو غير نائم، وثم ذكر فخلعه بالحال فلا شيء عليه. أما إذا استدام لبسه، يعني أحب الدفء فاستدام لبسه يفدي، إذا كان محبا للدفء. لا تكثرون، خلونا نكمل شوي. نعم. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد. ونعلين، ولو كانت النعلين مخيطة لا بأس. نعم. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما في معناه إن شاء الله تعالى. نعم. قال: والمراد بالنعلين التاسومة بالمثنى فوق فسين مهملة فواو مشهورة، وتعرف بنجد، والحجاز بالنعال ذوات السيور. أي نعال الشرقية يسمونه نعال ذات السيور، مخيطة لكنها مخيطة بسيور، فلا بأس ما دام تحت الكعبين. حتى إذا لم يجد نعلين يلبس الخف ولا يقطعه، لأن هذا آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يجد النعلين يلبس الخفين. نعم. قال: ولا يجوز له لبس السرموزة. السرموزة، السرموزة نوع من الخفاف الطويلة، مثل يعني بسطار العسكري. والجمجم قاله في الفروع. أي نعم. قال: السرموزة هو البابوج معرب، والجمجم بضم البوت. نعم. والجمجم بضم الجيمين هو المداس معرب أيضا. أي نعم، يعني يكون فوق الكعبين، لكن آخر الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قبلها: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. نسخ القطع لأن فيه إتلاف، والله سبحانه وتعالى يحكم من شرعه ما يحكم وينسخ منه ما ينسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال: وسن إحرام، إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. أو عقب فريضة. قال: نص عليه وفاقا لأبي حنيفة. قال ابن بطال: هو قول، يعني من السنة أن يحرم بعد صلاة، لكن ليس للإحرام سنة، ليس للإحرام سنة، ومن السنة أن يكون إحرامه بعد صلاة، سواء كان صلاة فريضة أو راتبة أو نافلة في غير وقت النهي. لو مر وقت النهي وأراد أن يحرم فلا نقول للإحرام سنة فتصلي سنة الإحرام وهي من ذوات الأسباب، لا، وقت نهي فتحرم ولو لم يعني تصلي ركعتين. إن حصل الإحرام بعد صلاة الفريضة أو حصل الإحرام بعد ركعتين من الرواتب أو من النوافل الإنشائية في غير وقت نهي، أي نعم، فحسن، وهذا من السنة. السنة إذا فعلت لفاعلها أجر، وإذا تركت لا إثم على فاعلها. قال: نص عليه وفاقا لأبي حنيفة. قال ابن بطال: هو قول جمهور العلماء. أي نص عليه يعني في مذهب أحمد وفاقا لأبي حنيفة. أي نعم، قال عليه جمهور العلماء. وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء. نعم. وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء. وقال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم دبر الصلاة، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى الظهر ثم ركب راحلته. وعن ابن عباس: صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، وقال الشيخ: إذا كان وقتها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. ليس للإحرام صلاة تخصه، نعم. وقال ابن القيم: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، انتهى. وإن لم يتفق له بعد فريضة وأراد أن يصلي فلا يركعهما وقت نهي للنهي عنه، وليستا من ذوات الأسباب. قال: لا. ونيته شرط، يعني الإحرام ليس من ذوات الأسباب، نعم، ليس سببا لصلاة تخصه. أين؟ ونيته شرط كالنية في الوضوء وغيره، يعني نية الإحرام، نية الدخول في الإحرام شرط كالنية في الوضوء. أين؟ فإن قيل تقدم أن الإحرام نية النسك، فكيف يقال النية شرط في النية؟ قيل: لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق عليها، فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها، بل لا بد معها من النية فينوي بها نسكا كما تقدم. نعم. قال: فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك. أي نعم، وفاقا لأبي حنيفة، يعني مع التلبية، مع النية لابد من التلبية. أي نعم، ليس بمجرد التلبية، لكن التلبية دليل على النية. أحيانا من يلبي وقد أحرم وتجرد ولبى دليل على أنه نوى الدخول في النسك. أي نعم. قال: بل لا بد من النية، ونية النسك كافية، نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي. وعنه: لا بد من النية مع التلبية كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو سوق الهدي، وفاقا لأبي حنيفة وغيره، واختاره الشيخ وغيره وتقدم، وحكي وجوبه عن الشافعي، وحكي اشتراطه مع التلبية عن مالك وغيره، والتجرد يعني من المخيط، والتلبية يعني بالحج أو العمرة. نعم. قال: لحديث: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما العمل بحسب ما نواه العامل، وتقدم، والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه وفاقا. وقال ابن المنذر: أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم. أحسنتم. مسألة أخرى دي، ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك. أي لا، هذه مسألة أخرى، حتى هذا غير مستحب، يقول: اللهم إني نويت نسك كذا، لكن يقول: اللهم لبيك حجا أو عمرة، فرق بين أن يقول لبيك حجا أو عمرة، أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فرق بين هذا القول وبين قول: اللهم إني نويت. فلا يستحب أن ينطق بقوله: اللهم إني نويت، هو يخبر الله بأنه نوى، فالنية حقيقة محلها القلب، لكن يقول ما يدل عليها من التلبية، الإهلال بالتلبية. أي نعم، ويسمي نسكه، لا بأس أن يسمي نسكه. أي نعم، ولا يعني هذا إذا قال نويت اللهم إني نويت تكلم عليه شيخنا، لكن نقف عند هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين.